وش غير طباع الغالي قص الوصل والمرسالي خلاني كسير البالي في قلبي تولع نارة من بعد الوفا والطيبة باءت كلها بالخيبة والمجروح في تعذيبه ما ودهت في حسرارة بيا الغلاب ما جاني شكله يا سعد زعلاني خلا داخلي وجعاني بدري عاد ويش عدا دام دام مهو بالوصال جباري كلني اجتنع بصرار لا زال الوفا من طبعي لو بان الخلل يا ربعي يبقى مثل ما هو وضعي والعاقل حكيم افكاره هجوسي بداي العبي والنفس أصبحت محتارة بيا العلاب ما جاني شكله يا سعد زعلاني خلا داخلي وجعاني مدري عاد ويش عذار يا همس الليالي قلي وش وصاك فيني خلي تكفى قله إني كلي في ساحة ربيع أشعار قلبي من جفاه ينادي ويقول الحب يبرادي كان الأمر خلا داخلي وجعاني مدري عاد ويش عذاره